كان آخر الأمرين إن إحنا نملل الأسئلة إن شاء الله. المتأخر ينسخ المتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة دورة إعداد الفقيه بمشاهد عباس. استعن بالله وأجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول أكمل ما يأتي. السؤال الأول أكمل ما يأتي. السؤال الأول أكمل ما يأتي. مش عشان اتنين هنعطل الدين. ألف الفقه فيه 36 كتابا. الفقه فيه 36 كتابا إلى كتاب الإقراء. يعني تذكر كتب الفقه 36. الفقه فيه 36 كتابا إلى كتاب الإقرار. أي يذكر كتب الفقه 36. به أقسام المياه 3 يعني من أول باب المياه. أقسام المياه 3 إلى آخر باب قضاء الحاجة. إلى آخر باب قضاء الحاجة. من أول باب المياه إلى آخر باب قضاء الحاجة. أقسام المياه 3 أقسام المياه هو أقسام المياه اللي هي أول باب المياه. أقسام المياه يعني أول باب المياه. إلى أنا هقول السؤال مرتين ومش عايز. السؤال الأول أكمل ما يأتي. نمرة ألف الفقه فيه 36 كتابا إلى قوله كتاب الإقرار. نمرة به من قول المصنف أقسام المياه 3 إلى قول المصنف قول غفرانك بعد الخروج. من قول المصنف أقسام المياه 3 إلى قول المصنف قول غفرانك بعد الخروج. جيم من قول المصنف شروط الوضوء 6 من قول المصنف شروط الوضوء 6 إلى قوله ثالثا مس المصحف. من قول المصنف شروط الوضوء 6 إلى قوله ثالثا مس المصحف. السؤال الثاني أذكر أوقات تأكد استحباب السواك مع الدليل. مش عاوزين بسرعة واحدة واحدة وما تقلش. اذكر أوقات تأكد استحباب السواك مع الدليل. مع الدليل. الدليل. السؤال الثالث السؤال الثالث اذكر ضوابط باب الغسل مع أدلتها. اذكر ضوابط باب الغسل مع أدلتها. السؤال الرابع ما هي شروط صحة التيمم. السؤال الرابع ما هي شروط صحة التيمم وفروضه ونواقضه. ما هي شروط صحة التيمم وفروضه ونواقضه. السؤال الخامس اشرح العبارات الآتية. السؤال الخامس اشرح العبارات الآتية. رقم واحد النجاسة عين مستقذرة. النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. العبارة النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. العبارة الثانية يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. العبارة الثانية الاستحالة مطهرة. الاستحالة مطهرة. العبارة الثالثة من شروط صحة الأذان أن يكون من واحد. العبارة الثالثة من شروط صحة الأذان أن يكون من واحد. العبارة الرابعة من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. العبارة الرابعة من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. وبقعته. العبارة الخامسة سجود السهو يجبر الواجب والسنة. سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن بل يجب الإتيان به. سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن بل يجب الإتيان به. العبارة السادسة الإتيان به. العبارة السادسة كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. العبارة السادسة كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. العبارة السابعة الرهن أمانة بيد المرتهن. الرهن أمانة بيد المرتهن لا ينتفع به إلا بالمركوب والمحلوب بقدر نفقته. العبارة السابعة الرهن أمانة بيد المرتهن لا ينتفع به إلا بالمركوب والمحلوب بقدر نفقته. العبارة الثامنة لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين. العبارة الثامنة لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين. العبارة التاسعة إذا صحت الحوالة برئ المحيل. العبارة التاسعة إذا صحت الحوالة برئ المحيل. العبارة العاشرة إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح. إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح. العبارة الحادية عشر من شروط المسابقة على عوض الخروج به عن مشابهة القمار. من شروط المسابقة على عوض الخروج به عن مشابهة القمار. العبارة الثانية عشر من شروط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. العبارة الثالثة عشر الانتفاع بها مع بقاء عينها. العبارة الثالثة عشر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. العبارة الرابعة عشر: لا يقع الطلاق بالشك فيه، لا يقع الطلاق بالشك فيه ولا بحديث النفس، لا يقع الطلاق بالشك فيه ولا بحديث النفس. العبارة الخامسة عشر: لا رجعة إلا في عدة طلاق غير بائن، لا رجعة إلا في عدة طلاق غير بائن، غير بائن. العبارة السادسة عشر: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو بشرط القطع في الحال، إلا مع الأصل أو بشرط القطع في الحال. لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل أو بشرط القطع في الحال. السؤال السادس: اذكر الأدلة على الأحكام الآتية، اذكر الأدلة على الأحكام الآتية. أولا: يحرم بالحيض سبعة أشياء، يحرم بالحيض سبعة أشياء: الجماع، والطلاق، والصيام، والطواف، والمكث في المسجد، ومس المصحف. يحرم بالحيض سبعة أشياء: الجماع، والطلاق، والصلاة، والصيام، والطواف، والمكث في المسجد، ومس المصحف. الجماع، والطلاق، والصلاة، والصيام، والطواف، والمكث في المسجد، ومس المصحف. ثانيا: أركان الصلاة الأربعة عشر، أركان الصلاة الأربعة عشر. أركان الصلاة الأربعة عشر، أركان الصلاة الأربعة عشر. ثالثا: قلتها على فكرة، أنا عديتهم سبعة. ثالثا: أركان الصلاة الأربعة عشر. ثالثا: مكروهات الصلاة التسعة عشر، مكروهات الصلاة التسعة عشر. التسعة عشر مكروهات الصلاة التسعة عشر. رابعا: مبطلات الصلاة الثمانية، رابعا: مبطلات الصلاة الثمانية. السؤال السابع: ما حكم الأفعال الآتية؟ السؤال السابع، السؤال السابع: ما حكم الأفعال الآتية؟ أولا: مسابقة الإمام، مسابقة الإمام. ثانيا: الخطبتان في الجمعة، الخطبتان في الجمعة. ثالثا: التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة، التكبيرات الأربع في صلاة الجناز. السؤال الثامن: اذكر ضوابط كتاب الزكاة والصيام. اذكر ضوابط كتاب الزكاة والصيام. السؤال التاسع: ما هي محظورات الإحرام مع الدليل؟ السؤال التاسع: ما هي محظورات الإحرام مع الدليل؟ السؤال العاشر: ما هي أركان الحج وواجباته؟ السؤال العاشر: ما هي أركان الحج وواجباته؟ السؤال الحادي عشر: شروط البيع سبعة اذكرها مع الدليل. شروط البيع سبعة اذكرها مع الدليل. السؤال الثاني عشر: ما هو البيع الباطل؟ السؤال الثاني عشر: ما هو البيع الباطل؟ السؤال الثالث عشر: ما هي الأدلة الشرعية على أقسام الخيار السبعة؟ ما هي الأدلة الشرعية على أقسام الخيار السبعة؟ السؤال الرابع عشر: اذكر حكم البيوع الآتية. اذكر حكم البيوع الآتية مع التدليل لما تذكر. نعم. أولا: بيع الثمر قبل بدو صلاحه. أولا: بيع الثمر قبل بدو صلاحه. اذكر ضوابط كتابي الزكاة والصيام. بيع أي ثانية؟ طب هو كده يطلع مكان بقوله في الآخر أحسن هيبقى ورود ديني. لا لا قول لي أنا أخطأ. السؤال الثامن تاني مرة: السؤال الثامن اذكر ضوابط كتابي الزكاة والصيام. ضوابط كتابي، أنا قلت كتاب الزكاة والصيام، لا خلاها كتابي. تبعدله بس. السؤال الرابع عشر: احنا قلنا اذكر حكم البيوع الآتية مع التدليل لما تذكر. أولا: بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ثانيا: بيع عسب الفحل. بيع عسب الفحل. ثالثا: بيع المصرى. ثالثا: بيع المصرى. رابعا: بيع طن من القمح الجيد. بيع طن من القمح الجيد بطنين من القمح الرديء. بيع طن من القمح الجيد بطنين من القمح الرديء. خامسا: بيع طن من القمح بثلاثة أطنان من الملح. بيع طن من القمح بثلاثة أطنان من الملح. لم يقل شيء، إذن معجل. سادسا: بيع سيارة مرسيدس جديدة. بيع سيارة مرسيدس جديدة بسيارتين مرسيدس قديمتين. بيع سيارة مرسيدس جديدة بسيارتين مرسيدس قديمتين. سابعا بيع 3 جرامات من الذهب، بيع 3 جرامات من الذهب ب50 كيلو قمح بعد شهر، ب50 كيلو قمح بعد شهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يكمل معكم أنس إن شاء الله الأسئلة الباقية، 40 سؤال فقط هيكملهم معكم إن شاء الله في الراحة بإذن الله. نعم. حينما يقول لك ما هو البيع الباطل، حينما يقول لك ما هو البيع الباطل، لا يريد منك تعريفا، إنما يريد منك شروط البيع شرطا شرطا وانتقاصها. لا، هي أسئلة الذكاء، ما هو المشكلة في الكتاب، مهم كيف تعرف طريقة الأسئلة وتحل الأسئلة ويأتيك منها 10 إن شاء الله بنفس النص بإذن الله تعالى. وكما ترون الأسئلة سهلة، في أسئلة حفظ وأسئلة غير حفظ. على كل حال، بالنسبة للطلاب الذين يريدون أن يحصلوا على امتياز طريقة المذاكرة النموذجية كالآتي، ولا بلاش لحسن تجيبوا امتياز كلكم. طريقة المذاكرة النموذجية كالآتي: يأتي أولا مثلا إلى كتاب الطهارة فلا يقرأ الشرح، وإنما يحفظ المتن حفظا جيدا. إذا حفظ المتن، متن كتاب الطهارة، يبدأ فيسمع الأسطوانة، يسمع الشرح هذا السريع. ثم المرحلة الثالثة، يأتي بكتاب روضة المتنزه شرح بداية متفقه، أو كتاب شرح بداية متفقه للشيخ إبراهيم فتحي، ويبدأ يقرأ شرح كتاب الطهارة. وهكذا في كل كتاب، يحفظ الضوابط، يسمع الأسطوانة، يقرأ الشرح، ثم يحل الأسئلة التي على كتاب الطهارة. وهكذا في الصلاة والصيام وهكذا إلى آخره. بهذا يتمكن الطالب من الفهم العميق وحفظ الأدلة، وتتنمى عنده وتنمو عنده الملكة الفقهية. تفضل. الجدول اليوم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله، إن أعاننا الله عز وجل، سوف ننتهي بإذن الله تعالى من كتاب بداية المتفقه إن شاء الله على 9 بإذن الله تعالى أو 10، يعني المهم قبل الفطور وراحة من 9 إلى 10، ثم تبدأ مع الدورة الجديدة، وهي دورة في العقيدة في شرح كتاب العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله تعالى، لأننا نريد ألا تخرجوا إلا بفوائد. فضيلة الشيخ أبو بكر إن شاء الله سوف يضغط لكم شرح العقيدة الطحاوية في 4 ساعات إن شاء الله، من 10 إلى 2 بعد الظهر، ثم راحة إلى العصر، ثم تبدأ في دورة المواريث مع فضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله، سيبدأ في دورة المواريث من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. يضغط لكم من صلاة العصر من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، سيضغط لكم مادة المواريث في 4 ساعات إن شاء الله تعالى. وبهذا تكون قد انتهت الدورة، والمسجد مفتوح لمن أراد أن يبيت معنا ومن أراد أن يسافر، فالمسألة مفتوحة. وسوف نعلن عن الأسئلة ومعاد الاختبارات، موعد الاختبارات، موعد اختبار الفقه اليوم هو 27 من جمادى الآخرة، 24 جمادى، يوم 24، يوم 23 جمادى الآخرة، سيكون أظن يوم الأربعاء يوم 24 جمادة الآخرة، يعني بعد شهر تماما من أول أمس 23، يوم 23 جمادة. شوف لي 23 جمادة كم يوافق يا بني؟ 23 جمادة أظن سيوافق يوم الأربعاء. سيكون هناك الاختبار في مادة الفقه، الاختبار إن شاء الله. الإخوة الذين سيأتون من أماكن بعيدة سنعطيهم فرصة، الاختبار سيكون بعد صلاة الظهر مباشرة. خميس لا، يوم الأربعاء، خلي يوم الأربعاء 22. يوم الأربعاء 22 إيه؟ 22 جمادة الأولى، جمادة الآخرة 22 جمادة الآخرة 25 6 ولا 5؟ يناير فبراير مارس أبريل مايو 25 5. اكتب هذا. على كل حال يا إخواني، أنا أعرف أن في طلاب، لكن لو انتظرنا حتى تنتهي الاختبارات سننتظر شهرا أو شهرين، فإحنا لا بأس. على كل حال اللي عنده في هذا اليوم اختبار يرفع يده. قليل، لا داخل على الامتحان، مش قضية، ما أنت تذاكر من الآن، لكن اللي عنده امتحان في هذا اليوم، امتحان في هذا اليوم يرفع يده. 1 2 3 العدد قليل. نعم، طيب. على كل حال إن شاء الله المسألة مفتوحة، المسألة مفتوحة، بمعنى إن شاء الله هتيجي تحضر بإذن الله تعالى. وهذا بالنسبة لكل من معنا الآن ومن معنا عبر النت من داخل جمهورية مصر العربية، لا يقبل الاختبار عبر النت، لا بد أن يأتي ويختبر اختبارا تحريريا لكي يحصل على الإجازة المكتوبة والمختومة، وبمقتضاها يستطيع أن يدرس هذه المواد. طبعا الجماعة بتوع الامتياز، الذي سيحصل على امتياز يستطيع أن يدرسها داخل وخارج جمهورية مصر العربية، يدرس هذه الدورات. ومن قل على الامتياز إلى جيد جدا أو جيد أو مقبول، هذا يمكن أن يدرسها في قريته أو في مدينته إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لأسئلة التوحيد فإن شاء الله فضل الشيخ هيضعها بإذن الله تعالى، نحاول إن شاء الله نتأخذوها قبل أن تمضوا. أما بالنسبة للإخوة الذين يتابعون معنا من الدول العربية ودول الخليج وشمال أفريقيا وبلاد أوروبا وأمريكا، الذين يتابعون معنا من خارج جمهورية مصر العربية، فهؤلاء سوف يكون لهم اختبار عبر النت إن شاء الله، اختبار لهم عبر الإنترنت بطريقة احنا سنضعها إن شاء الله بإذن الله تعالى. كتاب العقيدة الطحوية موجود برا، كتاب العقيدة الطحوية موجود برا على باب المسجد، المتن فقط مع تعليق فضيلة الشيخ. سنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في كتاب الجنايات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب بداية المتفقه لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، بعد فجر يوم الأربعاء 24 من شهر جمادى الأولى لعام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. غفر الله لنا ولكم ولمشايخنا جميعا. قال المصنف حفظه الله تعالى: 28 كتاب الجنايات، وفيه 4 أبواب: باب أقسام القتل، باب شروط القصاص في النفس، باب شروط استيفاء القصاص، باب شروط القصاص فيما دون النفس. أولا، باب أقسام القتل، وفيه ضابطان. الضابط الأول: القتل 3 أقسام: العمد وفيه القصاص أو الصلح أو العفو، شبه العمد وفيه الدية المغلظة، الخطأ وفيه الدية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العمد القتل ثلاثة أقسام على الراجح من كلام أهل العلم. العمد وتعريفه أن يتعمد قتل معصوم بما يقتل غالبا، أن يتعمد قتل معصوم يعني معصوم الدم بما يقتل غالبا، كان يضربه بسيف أو سكين ونحوه. وهذا العمد أولياء الدم مخيرون بين ثلاثة أشياء، بين القصاص أو الصلح أو العفو. القصاص أن يطلب من الحاكم أن يقتص منه قتلا، وسوف يأتينا شروطه، ومنه أن يتفق جميعا، جميع الورثة لابد أن يتفق على القصاص وإلا سيسقط القصاص. القصاص أو الصلح، أو يصطلح على أن يأخذ مبلغا من المال ويعفو، وهذا لا ارتباط له بالدية، فقد يكون أكثر من الدية أو أقل منها. أو العفو، أو يعفو عن القاتل مجانا، أو يعفو عن القاتل مجانا، هذا هو العمد. أما شبه العمد فهو أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فوكزه موسى فقضى عليه. فالوكزة لا تقتل، لكن كان فيها قدر الله عز وجل. فمن ضرب إنسانا متعمدا بعصا أو بيده أو غير ذلك من الأشياء التي لا تقتل غالبا فقتل، فهذا يسمى شبه العمد، وفيه حالتان: الدية المغلظة أو العفو. فيه الدية المغلظة أو العفو. الدية المغلظة، الدية أصلا 100 ناقة، الدية 100 ناقة، والدية المغلظة 40 منها في بطونها أولادها، 40 منها في بطونها أولادها. أو أن يعفو ولا يقبل شيئا ويعفو لوجه الله عز وجل. الخطأ ألا يقصده، ألا يقصده بالضرب أو القتل، كمن رمى حيوانا بحجر فوقع على إنسان فقتله، فهذا قتل خطأ وفيه الدية أو العفو. والدية، والدية 100 ناقة، إما أن يأتي بالنوق، وإما أن يأتي، إما أن يدفع ثمنها في محلها في مكانها. فلو فرضنا أن النوق هنا في منشأة عباس، أن الناقة 5000، فتكون 100 ناقة ناقة بكم؟ 500,000، هم 500,000. ولو فرضنا أن القتل حدث في منطقة متوسط الناقة، متوسط الناقة فيها 10,000، فتكون 1,000,000، يكون 100 ناقة بمليون. أما 100 دينار والألف شاة والمئة بقرة إلى آخره، والألف حلة، هذا كله كان من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وللحاكم أن يجتهد. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو 100 ناقة، فبها تحدد الديات. نعم. الضابط الثاني في شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. في شبه العمد والخطأ الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. السؤال: لو أن إنسانا ضرب طفلا أو إنسانا بسيارة خطأ لا يقصده، ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك حكمان: حكم يتعلق بحق الله عز وجل، وحكم يتعلق بأولياء الدم. أما الحكم الذي يتعلق بحق الله فهو الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فقط، فإن لم يستطع يتعلق الصيام برقبته، إن استطاع أن يصوم، وإلا مات عليه هذا الصيام. ثم يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن لا ينزل إلى الإطعام في القتل، لا ينزل إلى الإطعام، لأنه جرم كبير. هذا هو الحكم الأول الذي يتعلق بحق الله عز وجل. أما الحكم الذي يتعلق بحق أولياء الدم فهو الدية، يدفع الدية. ومن الذي يدفع الدية؟ كما يقول المصنف رحمه الله: والدية على العاقلة. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، والعاقلة هم أقاربه من العصبة، قاربه من العصبة مثل الأب والجد والابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، هؤلاء الأقارب من العصبة، هؤلاء تقسم عليهم الدية يرحمكم الله، تقسم عليهم الدية، ولا تسقط الدية عن واحد منهم إلا إذا ثبت إعساره. ومن هنا نجد أننا معشر الناس نقع في أخطاء، إما لجهلنا بذلك أو لعدم تطبيق شرع الله عز وجل، لكن نستطيع نحن أن نطبقه فيما بيننا. لو أن ابن عمك قتل طفلا بالسيارة، يجب عليك أن تسارع وتسأل ما هو نصيبي من هذه الدية، لأنه قتله خطأ، يجب عليك وجوبا أن تدفع في الدية، وجوبا أن تدفع في الدية. وإن تأخرت مع القدرة أثمت، وهذه مسألة مهمة جدا قلما يفكر فيها بعض الناس، ويجب على الملتزمين والمستقيمين أن يكونوا أول من ينشر هذه السنة بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وأنت من عاقلته، فيجب عليك أن تدفع ما يحصك منه. في المملكة العربية السعودية وهم يطبقون الشرع في هذه المسألة، يحصون العصبة ويفرضون على كل واحد منهم نصيبه من الدية. أما هنا في مصر فلا يفعل هذا، إنما يطالب بذلك القاتل فقط، ينبغي أن تقف بجواره وأن تبين لكل العاقلة أن يتحملوا، فإن رفضوا أن يتحملوا فادفع ما عليك أنت، والله عز وجل يعوضك خيرا. وأنت صرت من الغارمين إن لم تستطع، فيمكن أن تأخذ من أموال الزكاة والصدقات وتدفع ما عليك في هذا الغرم. نعم. القطار أنت سائق قطار، سائق قطار قتل، مسألة معرض للقتل، المسألة لم تحدث. على كل حال إخواني، هذه المسائل التي نذكرها هي مسائل عامة، لكن المسائل الخاصة فلا بد أن يكون في كل واقعة حكم خاص بها، فقد يكون القتيل مخطئا، وقد يكون الرجل مخطئا، وقد يكون الخطأ مشتركا، فهذه تقدر بقدرها، قد يدفع الدية كاملة أو نصفها أو ربعها أو ثلثها إلى آخره. فإن نزل عن ثلث الدية لا تحمل العاقلة معه شيئا، وإنما يتحملها وحده كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثانيا، باب شروط القصاص في النفس، وفيه ضابط واحد. شروط القصاص في النفس خمسة: أولا أن يكون عمدا، معنى القصاص في النفس أي القتل، لأنه سيأتينا بعد ذلك القصاص فيما دون النفس يعني في الأعضاء. هذه الشروط الخمسة لو نقص منها شرط لا قصاص، لا قصاص، أن يكون عمدا، فإن كان خطأ فلا قصاص وإنما فيه الدية. نعم. ثانيا أن يكون الجاني مكلفا، فإن لم يكن مكلفا كأن يكون القاتل مجنونا فلا قصاص وإنما فيها الدية، وإن كان صغيرا لم يبلغ كذلك لا قصاص إنما فيه الدية. خذوا هذه عندكم، هذه القاعدة مهمة وتفيدكم. عمد الأطفال خطأ، عمد الصبيان خطأ، هذه قاعدة قال العلماء، يعني لو أن طفلا قتل رجلا عمدا يحسب خطأ، لا يقتل الطفل به وإنما عليه الدية. عمد الصبيان خطأ لأن الحدود تضرب بالشبهات، وهذا دون البلوغ فلا يقام عليه الحد. نعم. ثالثا أن يكون المقتول معصوما، أن يكون المقتول معصوما أي معصوم الدم. نعم. لو أن إنسانا أمر صبيه الصغير أن يقتل رجلا وثبتت الجناية، أما الصبي فلا يقتل لأنه دون البلوغ، دون البلوغ، وإنما عليه الدية من ماله، فإن لم يكن فمن مال وليه أو من مال العاقلة، إن كان خطأ سيكون من مال العاقلة، وإن ثبت أن أباه هو الذي أمره بذلك فإن للحاكم أن يعزر الأب بما يراه، فقد يرى الحاكم مثلا سدنا هذا الأبي مدى الحياة أو 10 سنين أو أن يغرمه مالا إلى غير ذلك مما يراه الحاكم راضعا له ولأمثاله عن اقتراف هذا الإثم. أن يكون المقتول معصوما أي معصوم الدم، بمعنى ألا يكون مهدر الدم، فإن كان المقتول حربيا فلا قصاص، كان يكون ممن يحاربون المسلمين ويقاتلونهم فلا قصاص. وكذلك إن كان هاربا من العدالة فلا قصاص وإنما فيه الدية، كان يكون المقتول هذا قد قتل إنسانا وهرب من العدالة والحكومة تطلبه وتبحث عنه لكي تقتله، وتشاجر مع رجل والرجل لا يدري أن هذا مطلوب من العدالة، تشاجر الأمر ما فقتله هذا الرجل، فلا يقتص من هذا الرجل وإنما عليه أن يدفع الدية لأنه قتل إنسانا غير معصوم الدم. نعم. قال رابعا أن يكون المقتول مكافئا للقاتل أو أعلى، كان يكون المقتول مسلما فيقتل به المسلم وغير المسلم، وكذلك كأن يكون حرا فلا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المسلم بالكافر وإنما يكون فيه الدية، وإن كان عمدا ففيه الدية والتعزير، التعزير الذي يراه الحاكم. نعم. كأنك تريد أن تقول شيئا. الفرق بين الصلح والدية، يريد أن يعرف الفرق بينهما. الدية محددة شرعا 100 ناقة لا تزيد، قد ينقص قد يتنازلون عن بعضها، لكن الصلح لا حد له، يقولون نعطيكم 1000 ناقة وتعفوا لأن القتل عمد، يقولون لا، 10,000 ناقة يقولون وافقنا. واضح؟ نعم. خامسا ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، نحن لا نتكلم عن العاقلة في قتل العمد، فإن العاقلة لا تتحمل العمد وإنما تتحمل الإيه؟ الخطأ وشبه العمد، خطأ وشبه العمد. وسوف يأتينا في شروط تحمل العاقلة أن يكون الثلث فأكثر، فإن كان دون الثلث لا تتحمله العاقلة لأنه خفيف يستطيع القاتل أن يتحمله. ألا يكون المقتول ولدا للقاتل. لو أن إنسانا قتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به وإنما يدفع الدية. وهناك استثناء الإمام مالك رحمه الله يدفع دية ابنه للورثة دون هذا الرجل. يقول نرجو أصحاب السيارتين رقم 2859 ميكروباص و 100364 بيجو يتحركوا من أمام بوابة المدرسة الآن فنرجو عدم التأخير جزاكم الله خيرا. أصحاب هاتين السيارتين البيجو 10364 يتحرك من أمام المدرسة جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم من أجل الأطفال. لو قتل ابنه قلنا بأنه يعتبر خطأ لأنه من المعلوم أن أحدا لا يمكن أن يقتل ابنه لما خلقه الله عز وجل في قلب الوالد من الشفقة والرحمة على الولد. وهذه الشفقة والرحمة شبهة يدرأ بها الحد تدرأ الحدود بالشبهات فيدفع الدية. فلو أن رجلا متزوجا وله ولدان وبنت وزوجة فقتل الولد فعليه أن يدفع الدية 100 ناقة أو عاقلة هذا الرجل تدفع الدية 100 ناقة. طيب يدفع الدية لمن؟ للورثة ولا يرث هو هذا الولد. من يرثه؟ أخوه ولو له ابن أخوه أمه أخته ترث ولا لا؟ أخ وأخت وأم وزوجة أخ وأخت وأم وزوجة هؤلاء توزع لهم. أما هو كأب لا يرث من لا يرث شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. قلنا عمد الأب خطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده. نعم ولهم أن يعفوا. ثالثا باب شروط استيفاء ولهم أن يعفوا. لهم أن يعفوا وعليه أن يصوم شهرين متتابعين. ولو أن الولد قتل أباه يقتل به. الولد قتل أباه عمدا يقتل به. نعم. ثالثا باب شروط استيفاء القصاص وفيه ضابط واحد. شروط استيفاء القصاص 3 أن يكون من يستحقه مكلفا. نعم أن يكون من يستحق القصاص مكلفا يعني قتل رجل وله ابن سبع سنوات وزوجة وأب يحبس القاتل عمدا يحبس حتى يبلغ الولد 7 سنوات يبلغ 15 عاما فيصير مكلفا ثم يقال له ماذا تريد. إذا كان الأب يريد القصاص والزوجة تريد القصاص فيقال انظروا معكم واحد من أولياء الدم هذا الصغير لسبع سنوات فيحبس القاتل حتى يبلغ هذا الولد 15 سنة فإن طالب بالقصاص اقتص منه وإن قال أحد الورثة لا أريد القصاص سقط القصاص. حتى لو كان أولياء الدم 10 9 طالبوا بالقصاص وواحد قال لا إذن يقبلون الدية لأن القصاص لا يتجزأ كما سأتيك في رقم 2. نعم. ثانيا أن يتفق الأولياء على استيفائه. أن يتفق الأولياء جميعا على استيفاء القصاص طلب القصاص. أما إذا قال أحدهم لا أريد القصاص نزل إلى الدية لأنه لا يتجزأ كما بينا. نعم. ثالثا أمن التعدي على غيره. نعم أنا ضربت لك مثالا قلت 10 9 يريدون القصاص واحد لا يريد خلاص لأن القتل لا يتجزأ ما يعرف ما ينفعش نقتل نصه ونصب ربعه لا يتجزأ. ثالثا أمن التعدي على غيره يعني إذا أقيم الحد أو القصاص يجب أن يكون القصاص لمن فعل، فإن كان في إقامة القصاص تعد على غيره فلا يجوز، كأن تكون القاتلة امرأة حاملا فلا يقام عليها الحد حتى تضع، لأن الطفل لا ذنب له. نعم. رابعا، باب شروط القصاص فيما دون النفس وفيه ضابطان. الضابط الأول شروطه خمسة. أولا أن يكون عمدا. نعم، شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس. رجل قلع عين رجل عمدا، رجل قطع أذنه عمدا، رجل قطع يده عمدا، فيما دون النفس أي في الأعضاء. متى نقلع عينه هذا الذي قلع عين أخيه؟ أولا أن يكون عمدا، فإن كان خطأ ففيها الدية وليس فيها القصاص. نعم. ثانيا، إمكان الاستيفاء بلا حيف. إمكان الاستيفاء بلا حيف كأن يكون القطع من مفصل كقطع الكف، فالكف فيها القصاص، لكن من وسط الساعد ليس فيها قصاص، لا يمكن استيفاء من وسط الساعد، لأننا نجي نقطع من وسط الساعد قد نحيف يمينا أو يسارا، أو إنسان جرح إنسانا جائفة أو نافذة جائفة كما سيأتينا، طعنه بالسكين فوصلت إلى الجوف إلى بطنه، فهذا لا قصاص فيه لأنه لا يمكن أن نقتص بالضبط، سيكون هناك حيف، فحينئذ يأخذ الدية. نعم. ثالثا، المساواة في الاسم والموضع والصحة والكمال. المساواة في الاسم، فإذا قلع عينه لا نقطع أذنه، العين بالعين الاسم، والموضع إذا قلع عينه اليمنى لا نقلع عينه الايه اليسرى الموضع، والصحة فلو قلع عينه المريضة كان إنسان أعور، يعني يرى بعين والعين الأخرى عوراء يرى بنصفها، فتشاجر مع إنسان فقال له العين العوراء عمدا، فقال أنا أريد أن أقتص أقلع عينه، هل نمكنه من القصاص؟ لا يمكن، نقول فلان هذا ليست له عين عوراء ولا تأخذ الصحيحة بالعوراء، إذن تأخذ الدية فقط، والكمال لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء، لا بد أن تكون صحيحة بصحيحة، واليد الشلاء وغيرها كما سيأتينا في الديات تقدر ديتها، فلا تكون دية كاملة وإنما تقدر ديتها بقدر الشلل وبقدر الصورة وحسنها. نعم نعم نعم، دية الأعضاء ستأتينا بقدر الديات الآن إن شاء الله. رابعا، أن يكون المقتص مكافئا له أو أعلى. تريد أن تقول شيئا؟ ماذا يقول هذا القائل؟ إنسان ليس له إلا عين واحدة فقلعها له الإنسان، سيأتينا في مقادير الديات أن ديتها ديات كاملة 100 ناقة كما سيأتينا إن شاء الله في مقادير الديات الآن. يقول أن يكون المقتص مكافئا له أو أعلى، أن يكون المقتص مكافئا له أو أعلى، أي أن يكون مسلما بمسلم فلا يقتل مسلم فلا يقتص، يعني لو أن مسلما قلع عين كافر فلا تقلع عين المسلم وإنما يدفع الدية، وإن رأى الإمام مع الدية التعزير فعل، وكذلك الحر بالعبد، فلو قتل حر عبدا لا يقتل به وإنما يدفع قيمته كما سيأتينا لأنه مال. نعم. خامسا، ألا يكون المقتص منه أحد الوالدين. نعم، أحد الوالدين كالوالد أو الوالدة، لو الأب قلع عين ابنه أو الأم قطعت يد ابنها لا يقتص منها وإنما تدفع الدية. نعم. الضابط الثاني، سراية القصاص هذر وسراية الجناية مضمونة. وهذه من أجمل الضوابط التي أحبها، تشع منها رائحة العدل في الإسلام. سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. رجل تشاجر مع رجل فقتل إصبعه عمدا، فقال أريد أن أقتص، نقول له لا قصاص الآن حتى تبرأ يدك، يبرأ إصبعك الذي قطع عمدا. فإذا بالإصبع قد سرى إلى الكف، فقال الطبيب لا بد من قطع الكف، وقطعت الكف وبرئت اليد. فقال صاحبها أريد القصاص، يقول أريد أن تقطع كف هذا القاتل، هذا القاطع، لأنه كان سببا في قطع كفي. وقال أنا قطعت إصبعه فقط، لا علاقة لي بالكف. إذا نقطع إصبعه أم كفه؟ نقطع إيه؟ كفه كلها. أحسنت. لماذا؟ لأن سراية الجناية مضمونة. هذه جناية، جنى على الإصبع فسرت إلى الكف، فكان سببا في قطع الكف فتقطع كفه. المثال الثاني، رجل قطع إصبع رجل وبرئت وبقي الإصبع، فقال أريد القصاص، فأمر الحاكم رجلا يقتص منه فقطع إصبعه، قطع إصبعه بلا حيف، فصرت من آثار القصاص، صرت في كفه. فقال قال الطبيب لا بد من قطع الكف، فقال من قطعت كفه؟ لقد قطعت إصبعه وأنتم قطعتم إصبعي، فصارت إلى الكف فكانت سببا في قطعها. أريد القصاص أو الدية، ليس له إيه؟ قصاص ولا دية، لأن سراية القصاص هدر، هدر لا قيمة لها. المثال مرة أخرى، المثال مرة أخرى، انتبه معي جيدا ولا إن نمتم هطلق عليكم فضلت الشيخ أبو بكر الحنبلي فرفشكوا شوية. سراية القصاص هدر، يعني هدر يعني لو اقتصينا بقطع الإصبع ثم صارت إلى الكف، فهذه السراية هدر لا قيمة لها، ليس فيها قصاص ولا دية. لماذا يا إخواني؟ لماذا سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص هدر؟ لماذا؟ نعم، لأن سراية القصاص، لأن القصاص قطع بحق، لأن هذا الإصبع قطع بحق، أما في الجناية قطع بغير حق، ففي الجناية يضمن وفي القصاص لا. أحسنت. لأن سراية القصاص هدر لأنه قطع بحق، وسراية الجناية مضمونة لأنها قطعت بباطل. نعم. نفس الشروط، بارك الله فيك، المذكورة عندك في شروط القصاص في النفس، أن يكون مكلفا. نعم. وبعدين كلمة أن يكون عمدا يدخل فيها أن يكون مكلفا، لأنه لو كان دون التكليف حسب خطأ. نعم. التاسع والعشرون، كتاب الديات، وفيه ثلاثة أبواب: باب مقادير الديات، باب العاقلة، باب كفارة القتل. الضابط الأول، بل باب الأول، باب مقادير الديات، وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو ساب، إن كان عمدا فالدية في ماله حالة، وإن كان غير عمد فعلى عاقلته. جميل، هذه قاعدة مهمة تضبط لك المسائل. من أتلف إنسانا أي قتله، أو جزءا منه، عضوا منه، بمباشرة بأن قتله بيده، أو سبب، أو أطلق عليه أسدا فقتله، أو كهرباء فصعقته، أو نحو ذلك. إن كان عمدا فالدية في ماله، لأن العاقلة لا تتحمل العمد. حاله أي في الحال. وإن كان غير عمد كان خطأ فالدية على العاقلة على 3 سنوات، على رأس كل سنة ثلثها. إن كان غير عمد فعلى عاقلته، والدية على العاقلة على 3 سنوات. حديثها ضعيف لكن عليه العمل عند أهل العلم بأن الدية على 3 سنوات على رأس كل سنة ثلثها. نعم. الضابط الثاني. نعم. إذا كان معه يتفق معه أن يدفعها أو يجمعها أو يبيع بيته أرضه أو نحو ذلك. نعم. إذا كانت العاقلة معسرة، إذا كانت العاقلة كلها معسرة فهي غارمة تطلب من الزكاة، يطلب كل واحد منهم من الزكاة ما يدفع عن نفسه، أو تباع بيوتها وأراضيها، أو تطلب من بيت مال المسلمين. نعم. نعم. لو ضربه بما يقتل غالبا ولا يقصد القتل فهذا قتل عمد. لو ضربه بما يقتل غالبا ولا يقصد، ضربه بالسكين في بطني وقال أنا أقصد أجرحه لا أجرح أجرحه لا أقصد أقتله، لكن قتله، فهذا قتل عمد لا خلاف فيه. نعم. نعم. قولان لأهل العلم. الأخ يسأل قاتل الخطأ هل يتحمل مع العاقلة؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم يقول يتحمل كواحد منهم، وبعض أهل العلم يقول لا، هو على الكفارة صيام شهر متتابعين وتكفي هذه، والعاقلة على الباقي. وهذا ظاهر الحديث، قضى بالدية على العاقلة. نعم. الضابط الثاني. إذا أدب الرجل ولده أو زوجته في نشوز، أو معلم صبيه، أو معلم صبيه، أو سلطان رعيته، ولم يسرف لم يضمن. رجل أدب ولده، يؤدبه بدون إسراف، ضربه 4 صيام، لكن بينما هو يرفع العصا جاءت العصا في عين ولدي فقلعته، فهذا لا ضمان فيه، لا دية ولا لا دية ولا قصاص، لأنه لم يتعمد ذلك، وإنما ضربه لمصلحته، وما على المحسنين من سبيل. والمعلم الذي يعلم الولد القرآن ضربه بدون تعد أو تفريط، وإنما تأديب عادي، لكن قدر الله عز وجل والضربة جاءت على بطنه فأثرت في كبده فمات، لا يضمن. أو إنسان ضرب زوجته تأديبا لها ضربا خفيفا فكسر ذراعها، لأنه جاء رفع عليها العصا فخافت منه ورجعت إلى الخلف فوقعت على ظهرها فانكسر ذراعها، لا يضمن لا دية ولا كفارة، لأنه يؤدبها تأديبا خفيفا بدون إسراف أو تعدي. فإن أسرف وضربها بالشعبة فكسر ذراعها فهذا متعد ظالم. إن كان عمدا فالقصاص، إذا كان قطع ذراعها تقطع ذراعه، وإن كان خطأ فعليه الدية، الدية لورثتها، أبناؤها وأبوها وأمها يرثونها ولا يرث فيها. إن قطع يدها متعديا تضايق منها فرماها بالسكين في المطبخ فجاءت السكين وأطارت بكفها، ودية الكف كم؟ 50 ناقة. هذا قتل عمد، هذا قطع عمد يتحمله هو القصاص. أما إن كان خطأ فتحمله العاقلة. نعم. الحكمة من تحمل العاقلة الدية أن هذه مصيبة وقعت بدون إرادته، لأنه قتل خطأ لا يقصد، فهم أقرب الناس إليه، يتحملون معه في مصيبته كما يتحمل هو معهم في مصائبهم، وهذا من باب التكافل الاجتماعي. وكذلك إذا مشى الولد بسيارته، الولد غني وعمه فقير وماشي بسيارته، يجري بسرعة عمه يقول له يا بني بالراحة، قال له مالكش دعوة بي أنت ماله، يمسكه من ودنه يقول له لا، لأنك إن أصبت جرما فسوف أتحمل معك، امشي يا ابن هادي. وهذا من التكافل الاجتماعي. أقرأ لكم. الضابط الثالث: مقادير الديات ثمانية. أولا: دية المسلم الحر ولو طفلا 100 بعير. بالنسبة لدية المرأة 50 25، صح أحسنت. دية المرأة 25 ناقة، دية الكف 25 ناقة، نصف دية المرأة. أحسنت. نعم لها، لها هي، نعم لها. أنا قلت الورثة لا، لها هي ما دامت على قيد الحياة، الورثة يأخذوا لي. دية المسلم الحر ولو طفلا 100 بعير، 100 بعير. طيب دية الغني كم؟ 100 بعير. ودية الفقير 100 بعير. ودية الوزير 100 بعير. ودية الخادم اللي عند الوزير 100 بعير. إذن الذكر 100 بعير صغيرا كان أو كبيرا، والمرأة 50 بعير، المرأة 50 بعير. نعم. ثانيا: دية المسلمة الحرة نصف ذلك. أي دية المسلمة الحرة 50 بعيرا. نعم. ثالثا: دية الكتابي الحر نصف دية المسلم الحر. نعم، قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليه، يعني دية الكتابي الحر 50 ناقة. نعم. دية الكتابية الحرة نصف دية المسلمة الحرة، يعني ديتها كم؟ 25 ناقة. نعم. خامسا: دية المجوسي والكافر 800 درهم. يا بلاش، لأن الإنسان كلما اقترب من ربه غلى ثمنه، وكلما كفر وتلبس بالشرك أصبح لا قيمة له. نعم. السادس: دية المجوسية والكافرة نصف ذلك. دية المجوسية 800 درهم، الدرهم 3 جرام تقريبا، يبقى 800 في 3 جرام بكام؟ 2400، يعني 2.5 كيلو، 2 كيلو و400 جرام، 2 كيلو و400 جرام فضة. يعني 2000 وكم؟ 2400 في 5 جنيه، مش عارف بكام ده، الفضة بكام يا شباب؟ جرام الفضة بكام؟ ب11 جنيه. جرام الفضة عيار 1000 بكام؟ نعم. خمس. انت تاجر فضة؟ شاريه قريب؟ طيب جرام الفضة ب15، قول ب10، 10 2000 كم؟ 2400 في 24,000، ماشي 24,000 جنيه. نعم، تقدير الصحابة لذلك. دية المجوسية والكافرة نصف ذلك. نصف المجوسية نصف المجوسي، والكافرة نصف الكافر. نعم. دية الرقيق قيمته، لأنه مال ولأنه أفسده على سيده فيدفع قيمته. ثامنا: دية الجنين عشر دية أمه، يعني كام؟ أحسنت، على حسب أمه، إن كانت أمه حرة فديتها 50 ناقة فيكون عشرها كام؟ 5. وإن كانت أمه أمة فديتها إيه؟ قيمتها، فديتها قيمتها، وهو عشر دية أمه. نعم. الضابط الرابع ضابط مهم، يفهم يفهم. الدية 100 ناقة، الدية 100 ناقة توزع على الأعضاء، ف فما كان في الإنسان منه اثنان كالعين فيكون في كل واحد منه إيه؟ نصفها، يبقى العين 50 ناقة. وما كان منه 4 مثل الأهداب، لأنه بنسميها الرموش، فوق وتحت، كل عين لها رمشين فوق وتحت، يبقى أنت لك كم أهداب؟ كم هد؟ 4 أهداب، يبقى كل واحد بكم؟ 25 ناقة. وما كان منهم 10 أصابع الأيدي، كل في كل إصبع إيه؟ العش، 10 من النوق. وما كان الإنسان في عضو واحد كاللسان ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. ولذلك ممكن إنسان لا يقتل إنسانا لكن يدفع أكثر من دية، لأنه تشاجر معه فقطع لسانه وأذنه وخلع عينه، لسانه بإيه؟ بدية كاملة، أدمئة ناقة، وأذنه 50 وعينه 50، يبقى 200 ناقة، ديتان وراد المزال على القليل. يقول لي تقول واحد. نعم، اللحية، اللحية بالدية كاملة، والذكر بالدية كاملة، وثدي المرأة أكرمكم الله بنصف الدية، وصلب الرجل بالدية كاملة، والفخذ بنصف الدية، وذكر الرجل بالدية كاملة، والخصيتان بالدية كاملة، وهكذا. نعم. الضابط الرابع: من أتلف ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها، وما فيه منه 4 ففي أحدهم ربعها، وما فيه منه 10 ففي أحدهم عشرها. بقيت مسألة مهمة جدا، وهي أن رجلا ضرب رجل في رأسه فأذهب بصره، لكن عينيه ما زالت موجودتان، صورة العينين موجودتان، لكنه لا يرى. كم الدية؟ دية كاملة، لأنه أذهب البصر ومنفعة العضو، ذهاب منفعة العضو كذهاب العضو. أو ضربه فأذهب سمعه، أذهب إيه؟ سمعه، ففيه الدية كاملة. طيب ضربه فأذهب نصف بصره، نصف دية، 3/4 بصره، 3/4 الدية، كيف تعرف؟ طبيب. أحسن، طبيب ينظر. هذا الولد كان زمان يقولون هذا كان يرى 100 متر مثلا، بعد الضرب أصبح يرى 25 مترا فقط. إذن أذهب كام؟ 3/4 البصر، وهكذا. فهي حكومة يحكم به أهل الخبرة. أي؟ نعم، كيف يكون القصاص؟ لا يمكن القصاص. الأخ يسأل يقول لو ضرب رأسه فأذهب بصره ولكن العين موجودتين، كيف يكون القصاص؟ لا يمكن القصاص هنا إلا بالحيف، ونحن أخذنا من شروط القصاص عدم إمكان إمكان الخصم عدم الحيف، فهذا يدفع الدية. نعم. الضابط الخامس: ذهاب منفعة العضو كذهابه. قرأت سادس كله ولا نعم. يا عم الحج، حجنا اسكت عشان نخلص بسرعة. صلى على الرسول. واحد معه مشرط، فتشاجر مع إنسان وشرط رأسه، شرط جبينه، جبهته، وأظهر العظم، أوضح العظم. هذه في عرف الفقهاء تسمى إيه؟ الموضحة، لأنها أوضحت العظم. ديتها نصف عشر الدية. نصف عشر الدية كم؟ 5 إذا كان رجلا، وكم؟ 2.5 إذا كانت امرأة من النوق. طيب، صاحبنا ضربه فأوضحها وهشمها، هشم العظم تهشيما خفيفا، يعني ظهر في شرخ، وكانوا زمان قبل الإشاعة ما تظهر كان العرب يعرفون بألسنتهم، ناس عندهم إحساس يلحس أكرمك الله العظم المكسورة بلسانه فيقول فيها شعرة، يعني فيها شرخ، فهذه تسمى هاشمة. بالنسبة للدير وماء النصر يعني في الحالات الثانية هل نصف دير ولا دير كامل؟ نعم، يعني بالنسبة للمرأة نصف دير ونصف دير رجل، بالنسبة لما يحصل لها حاجة تأخذ الرجل وتأخذ نصف، تأخذ كالرجل إلى أن تصل إلى الثلث منزلت إلى الثلث ترجع إلى النصف. فضيلة الشيخ حفظه الله يذكرنا بمسألة مهمة وهي دية أعضاء المرأة هل كدية أعضاء الرجل؟ اكتب هذه القاعدة، اكتب دية أعضاء المرأة كدية أعضاء الرجل ما لم تصل إلى الثلث، فإن وصلت إلى الثلث كانت على النصف من ذلك. دية أعضاء المرأة كدية أعضاء الرجل ما لم تصل إلى الثلث، فإن وصلت إلى الثلث فهي النصف من ذلك. يعني إصبع الرجل بكام؟ 10، تمام؟ يبقى إصبع المرأة بكام؟ 10، إصبعين بكام؟ 20، 3 بكام؟ 30، 4 بكام؟ 20، 4 أصابع المرأة بكام؟ 20، لأنها زادت عن الثلث. فسأل رجل سعيد بن المسيب فقال يا إمام أكلما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ قال هي السنة يا ابن أخي، قال هي السنة يا ابن أخي. فإن قال قائل خلاص، واحد قطع لامرأة 3 أصابع خطأ بكام؟ 30، يقطع الرابع، يقطع الرابع عشان ينزل 20، صح؟ لا لا مش نزل عشان، صح يا شباب؟ لا لا اختصاص. أحسنتم. إذا لو قطع 3 خطأ وقطع الرابع عمدا يدفع 30 وتقطع إيه؟ إصبعه، وتقطع إصبعه لأن الرابع هذا عمد، واضح؟ تمام. طيب قلنا الهاشمة فيها عشرها، الهاشمة فيها عشرها، عشر الدية. لا دي عين الرجل بعين المرأة وعين المرأة يعني لو رجل قال عين امرأة عمدا تقلع عينه عمدا، واضح؟ لو قتل امرأة يقتل بها. الهاشمة وفيها عشرها، عرفنا الهاشمة؟ الأكثر منها شوية المنقلة، ضربه فنقل العظم من مكانه ففيها عشر ونصفه، فيها عشر ونصفه، يعني كام؟ 15 بعيرا للرجل ونصفها للمرأة. المأمومة والجائفة ففي كل ثلثها والنافذة فيها ثلثها. طيب شوف، بص معي، انت عرفت الموضحة اللي وضحت العظم فيها ايه؟ نصف العشر. ولو وضحت العظم وهشمته شرخته العشر، ولو نقلت عشر ونصف. المأمومة ضربه في رأسه فوصل شق اللحم وشق العظم وصل الى ام رأسه الى المخ، يبقى فيها ثلث الدية، اسمها المأمومة، وصل إلى أم الرأس ففيها ليه؟ ثلث الدية كاملة، فيها 33 وتلت ناقة، واضح؟ هذه اسمها المأمومة. تعال إلى الجروح بقى في البدن، جروح في البدن. الجائفة ضربه بالسكين في بطنه فوصل إلى جوفه، فيها ثلث الدية، الجائفة فيها ثلث الدية. طيب لو ضربه بسكين في بطنه فنفذ وخرج من ظهره، فهذه نافذة فيها ثلثا الدية لأنها جائفتين، لأنها جائفتان، واضح؟ يبقى الجائفة فيها إيه؟ ثلث الدية، والنافذة ثلثا الدية. إخواني هذه مقدرة، ما فيهاش اجتهاد. وذلك المصنف يقول ديات الجروح حكومة إلا خمس، يعني دي مقدرة ليس فيها اجتهاد، حكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لما تجلس بين اثنين في مثل هذه تشوف الأول، تشوف الجروح المقدرة، تقول دي والله ده حكم ربنا سبحانه وتعالى، ما أقدرش أقول فيها حاجة. أنت عمي مثلا في الجائفة لك ثلث الدية، نقول له يتنازل أو ما يتنازلش، لكن ما نقدرش نجتهد فيها. أما ما عدا ذلك فيها اجتهاد. ديات الجروح حكومة، يعني يحكم به إذا وعدل منكم إلا خمسا، أي هذه الخمسة المقدرة. بعده أقرأ. ثانيا باب العاقلة، وفيه نعم باب العاقلة وفيه ضابط واحد. أي نعم على هذا. الأحوال التي لا تتحمل فيها العاقلة من الدية ستة. أولا العمد. نعم، قتل العمد أو قطع العضو عمدا لا تتحمل العاقلة فيه شيئا مع الرجل. نعم. العبد. العبد إذا أصاب، إذا أصاب إنسانا بقتل أو نحوه فالعاقلة لا تتحمل معه، لأن سيده هو الذي يتحمل. نعم. ثالثا الإقرار. إذا لم يثبت القتل الخطأ، إذا لم يثبت بشهادة أو بينة ولكن ثبت بإقرار، قال وفعلا والله أنا ضربت فلان بالسيارة، أنا ضربت فلان بالسيارة خطأ، وله عندي دية 100 ناقة، حد شافك؟ لا، يبينها؟ لا، اتحملها لوحدك، العاقلة مش هتحمل معك حاجة، العاقلة لن تتحمل معك لأنك أقررت على نفسك يا باشا، لأنه ممكن ما تكونش عملت أي حاجة. تقولوا ايه رأيكم؟ أنا هقول إن أنا قتلت ابنكم وأنا قرايبي غنيين، فأنا هقول لكم القصة دي، أنا هقر على نفسي أني قتلته خطأ، فالعاقلة تحمل 100 ناقة، هتجيب لكم 100 ناقة وبعدين نقسمها سوا خطأ. فالإقرار إذا أقر على نفسه بدون بينة يتحمله، لا تتحمله العاقلة، إنما تتحمل العاقلة إذا طالب أولياء القتيل ببينة بشهود ونحوه. نعم. رابعا الصلح. الصلح لو اصطلح معهم على شيء، قال يا جماعة خلاص حصلت جروح معينة وأنا أصطلح معكم على 3/4 الدية، نقول أنت اصطلحت معهم فادفعها أنت. نعم. خامسا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. أقل من ثلث دية الرجل لا تتحمله العاقلة، لأنها سهلة، مصيبة سهلة، يستطيع الجاني أن يتحملها وحده. نعم. تتحملها العاقلة. نعم. سادسا في حالة عجزها. في حالة عجز العاقلة عن التحمل، كان تكون العاقلة فقيرة فعلا، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدفع عن بيت مال المسلمين أو من الزكوات ونحوه. نعم. ثالثا باب كفارة القتل وفيه ضابطان. قال الضابط الأول كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يعتق رقبة مؤمنة، وفي كفارة الضار قال عتق رقبة، وهنا شدد فقال مؤمنة، لأن المؤمنة أغلى بكثير من غيرها، ولأن جرم القتل أعظم من جرم الظهار وإتيان زوجاته في نهار رمضان. كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. والشهران، الشهران شهران هلاليان، حتى لو كان الشهر 29 والشهر الآخر 29 فقد مضى الشهران. نعم. هذا في قتل الخطأ. نعم. لم تجد عبدا تعتقه لا يجوز الثمن، وإنما تصوم شهرين متتابعين. الضابط الثاني لا كفارة على من قتل دفاعا عن نفسه أو من يباح قتله. من قتل دفاعا عن نفسه كأن جاءه رجل دخل عليه لص ليسرق بيته فدافع عن نفسه فقتل اللص فدم اللص هدر، أو جاء ليتهجم عليه وينال حرمات بيته فدفعه بالقتل فهو هدر، لكن العلماء يقولون ينبغي أن يدفعه بالأهون فالأهون، إن استطاع أن يدفعه بالضرب فلا يلجأ إلى القتل. لا كثرت على من قتل دفاعا عن نفسه يرحمكم الله، أو من يباح قتله كالحربي ونحوه. نعم. الثلاثون كتاب الحدود وفيه تسعة أبواب. الباب الأول باب أحكام إقامة الحد، وفيه ضابط واحد يسقط الحد عن سبعة. هؤلاء السبعة لا يقام عليهم الحد، وليس معنى عدم إقامة الحد يعني لا تعزير، بل قد يعزر بمال أو نحوه. غير البالغ، الطفل لا يقام عليه الحد، سواء كان هذا الحد حد زنا أو حد قذف أو حد قتل أو نحوه، وإنما فيه الدية أو التعزير. ثانيا المجنون. المجنون الذي لا عقل له أيضا لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وفيه الدية أو التعزير. ثالثا النائم. النائم الذي قتل نائما كالمرأة التي انقلبت على طفلها فقتلته، فلا تقتل به، وإنما تدفع دية الخطأ وعاقلتها تتحمل إذا كان خطأ. والنائم الذي سقط من مكان عال على رجل نائم آخر فقتله، فكذلك لا يقام عليه الحد، وإنما الدية تتحملها العاقلة. رابعا المكره. المكره لو أكره إنسان على قتل إنسان ونحو ذلك، فلا يقتل ولا يقام عليه الحد للشبهة، والحدود تضرب الشبهات، ولكن يدفع الدية. وهل يشترك معه من أكرهه؟ نعم يشترك معه من أكرهه في الدية. نعم. خامسا الجاهل بالتحريم. لأنه هو الذي أكرهه، والقاضي ينظر، قد يكون المكره يدفع معه في الدية ويعذر بالحبس ونحوه تعزير. لأن الإنسان يجب عليه إذا أكرهك على قتل إنسان لا تقتله، أقول أقتلك إن لم تقتل، تقول له اقتلني، لأنه دمه ليس أرخص من دمي. ولو جعلنا الكل على المكره، أي إنسان واحد يكرهه يقول له، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لو أن الأمير أكره بعض حاشيتي على قتل الناس لا يقتلونه، مدام ظلما لا يقتله، لأنه يعلم أنه دم معصوم. الجاهل بالتحريم يعني إنسان قتل إنسانا ويجهل أن هذا القتل محرم، كأن يكون قريب عهد بإسلام ونحو ذلك، فهذه شبهة تضرع الحد لكن عليه الدية. سادسا الجاهل بالحال. إنسان مغطى ببطانية والبطانية تتحرك، وإنسان جاء فوجد البطانية تتحرك فظن أن تحتها أسد فقتل الأسد، فلما كشف وجده رجلا، فهذا جاهل بالحال، قتله ولا يدري أنه رجل، فهذه الشبهة تضرع عنه الحد رغم أنه قتله عمدا، تضرع عنه الحد. وكذلك من شرب سائلا يظنه سائلا مباحا فسكر، يضرع عنه الحد لأنه جاهل بالحال. وهكذا. سابعا غير الملزم بأحكام الإسلام. أو شرب النصراني خمرا لا يحد لأنه غير ملزم بأحكام الإسلام، شربها في بيته مستترا فلا شيء عليه قانونا في قانون الدولة الإسلامية، فإن تجاهر بها في الشارع عزر دون الحد. نعم. قال ثانيا باب حد الزنا وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط وجوب حد الزنا ثلاثة. أولا تغييب الحشفة أو قدرها في فرج آدمية حية. نعم، أما إذا كان في غيرها كحيوان ونحوه فلا يقام عليه حد الزنا. نعم. ثانيا انتفاء الشبهة. وكذلك إن حدث شيء دون الجماع أكرمكم الله، رأوهما في مكان عاري، عاريين في غرفة، لا يقام عليهم الحد حد الزنا، وإنما التعزير، وإنما يشترط أن يرى الأربعة الزنا أكرمكم الله كاملا. انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة كان يجامع امرأة أكرمكم الله ويظنها زوجته فتبين غيرها. ويمثل الفقهاء رحمه الله برجل دخل في الليل على سريره فوجد امرأة نائمة فجامعها، وكانت ثقيلة النوم لا تشعر بشيء، وبعدما انتهى تبين أنها أخت زوجته أو خالتها أو عمتها أو نحو ذلك من النساء التي تدخل عنده، فتعجب. فهذا لا يقام عليه الحد، لا يرجم، وإنما عليه ما يراه الحاكم من التعزير ودفع أرش البكارة إن كانت بكرا ونحو ذلك. نعم. ثالثا ثبوته بالإقرار أو الشهادة. ثبوته بالإقرار أن يقر على نفسه بأنه زنى أكرمكم الله كإقرار الماعز والغامدية، أو الشهادة أو بشهادة أربعة، فإن قلت عن أربعة فلا يجوز، فلا يقام الحد، كالثلاثة الذين شهدوا على رجل أنه زنى، والثالث قال له عمر هل رأيته كالمرد في المكحلة؟ قال رأيت قدمين يضطربان تحت الغطاء، رأيت قدمين يضطربان تحت الغطاء، راه وهي تحت غطاء واحد يضطربان أو تضطرب أقدامهما. فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر، سقط الحد. فرح عمر رضي الله عنه حتى لا يقام حد على مسلم، لأن هذا يكون تشويه لصورة المسلمين كلهم. وينبغي الإنسان إذا رأى مسلما وقع في معصية أن يستغفر له وأن يدعو له وأن يستره، لا كمن يفرحون في ذلك ويشيعون الفحشاء بين الذين آمنوا. نعم. الضابط الثاني حد الزنا، الرجم للمحصن وجلد 100 وتغريب عام للبكر وجلد 50 للرقيق. برغم أن الثلاثة رأوه وهم صادقون، الثلاثة رأوه وهم صادقون في الزنا والعياذ بالله، ليس معنى أنه درع عنه الحد يعني خلاص براءة، لا، إنما يعطيه فرصة ليتوب فيما بينه وبين ربه وأن يستر. حد الزنا الرجم للمحصن المتزوج، إذا زنى يرجم. والرجم يا إخواني وإقامة الحد من أفضل الأمور التي تنشر العفة في المجتمع. فلو قيل مثلا أن فلانا زنى بشهادة ونحوها، وقيل سيقام عليه الحد في بعد صلاة الجمعة في المكان الفلاني ويجتمع الناس أقاربه وأصحابه وزملائه في العمل وكذا وكذا، ويقف الرجل وهو شاب لم يتزوج بعد فيجلد 100 جلدة، واشترط في الجلد ألا يرفع الجالد يده إلى إبطه، لا يظهر بياض إبطه، بل يضرب هكذا ضربا وسطا لا يرفع يده ويظهر بياض إبطه، 1 2 3 4 5 6 هو يضرب، واحد يعد ضرب 10 وريح ذراعه يقلبه على الجهة الثانية، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، وهكذا هو يجلده والناس يشاهدون. لو أن شابا تسول له نفسه أن يفعل بفتاة شيئا فإنه سيرتدع عن ذلك، لأن هذه الفضيحة، هذه الفضيحة لهذا الولد الذي يجلد أمام أصحابه وأصدقائه وكذا تردع غيره عن التفكير في الزنا. أما إذا جلد رجم وكان متزوجا ورجم، كيف يتم الرجم؟ يعلن عن يوم الرجم والكل يجتمع، وكل واحد يأتي معه بحجارة أو زجاج أو نحو ذلك أو حجر أو زلط، ويبدأ القاضي يقول بسم الله أو نائبه فلان فلاني زنى وثبت بالشهادة والإقرار، بسم الله، وجه رامي بحجر، ويبدأ الناس يرمون من كل جهة، هذا يرمي في وجهي وهذا في ظهري وهذا في بطني وهذا في رأسي وهذا في كذا، تشدخ تفجر الدم اترمى إلى الأرض، ما زال لسه ما زال في روح، ارمي ارجم ارجم ارجم حتى يبرد. بالله عليكم لو رأى أحد هذا المنظر ويفكر في الزنا، هل سيظل يفكر في هذا الفعل الشنيع؟ لا يمكن أبدا. هذا أفضل من 100,000 محاضرة، لا سيما إذا كانت على شاشات التلفاز. فالمسألة رادعة تماما. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حالتين أو ثلاثة فقط في 10 سنوات في المدينة، 3 حالات زنا. الآن في السنة الواحدة 10 حالات. لماذا؟ لأنه ليست هناك حدود. نعم. ثالثا باب حد القذف، وفيه 4 ضوابط. إذن الضابط الثالث حد الزنا الردم للمحصن كما ذكرنا، وجلد 100 وتغريب عام للبكر. الولد البكر غير متزوج يجلد 100 ويغرب عن بلده سنة، وجلد 50 للرقيق يعني نصفها للرقيق. طب أنا أسألك يا باشا، عقد على امرأة وطلقها ثم زنى، يجلد أم يرجم؟ يجلد. أحسنت. عقد على امرأة ودخل بها سنة ثم طلقها وبعد سنتين زنى، يرجم ولا يجلد؟ يرجم لأنه تزوج. نعم. باب حد احذف. نعم الحبل، هنا الحبل الشرط الرابع، الحبل احذفه، احذف الحبل، لأن الحبل قد تتطرق إليه الشبهة. والنبي وعمر بن الخطاب درى عن المرأة الحامل الحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء بامرأة حامل كان فيه عندك ضابط شرط رابع اسمه الحبل في الطبعة القادمة واحنا شلناه. أنت عارف أن الإنسان طالب العلم لما يكون ضعيف في العلم زي كده كل شوية يقرأ، وبعد ما يقرأ يتعلم، كل ما الواحد يكبر يتعلم، تمام؟ فيرجع عن بعض الأحكام. فكنا قد وضعنا الحبل تباع للإمام أحمد رحمه الله، ثم رأينا قول الجمهور أقوى من قول الإمام أحمد ورفعناه، لأن عمر بن الخطاب جاء بامرأة حامل وهي بكر لم تتزوج، فهم برجمها فقالت تمهل يا أمير المؤمنين. قال ما شأنك؟ قالت أنا امرأة ثقيلة النوم، لم أستيقظ إلا وقد علاني رجل وأنا نائمة، فقمت فلم أشعر بشيء. يعني لم تشعر إلا وقد علاها وجرى عنها إما عبد أو كذا من الأولاد دون، وهي مسكينة لا تدري، لم تأخذ حبوب منع الحمل ولم تأخذ شيء، فظهر الحمل. فهذه بهذه الشبهة ضرأ عنها الحد. نعم. ثالثا باب حد القذف، وفيه 4 ضوابط. الضابط الأول، من قذف غيره بالزنا جلد 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا. نعم. من قال لغيره يا زاني إما أن يأتي بالبينة الشهود 4، وإما أن يجلد حد القذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا. نعم. الضابط الثاني، يجب حد القذف بشروط 9، 4 منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف. فإن كان صبيا فلا حد، وإن كان مجنونا فلا حد، وإن كان مختارا وإن كان مكرها فلا حد، وإن كان والد قال الوالد لابنه يا زاني فإنه لا يدلل حد القذف، وإنما ربما يرى الإمام تعزير الأبي حتى لا ينطق بهذا الكلام الفاحش. نعم. وخمسة منها وخمسة. طيب لعله يكون سؤال مهم، تفضل ارفع صوتك. نعم يسأل يقول لو قال رجل شاب لآخر يا ابن الزانية أكرمكم الله هذا قذف؟ نعم هذا قذف. المقذوف إن عفى وأصلح سقط الحد، وإن رفع أمره إلى القاضي فيطالبه القاضي بالبينة أو الحد. نعم. وخمسة في المقذوف، وهو أن يكون حرا مسلما عاقلا عفيفا يطأ ويوطأ مثله. مسلما أن يكون حرا، فإن كان عبدا وقال له يا زاني فيعزر ولا حد، لأن العبد ليس بمنزلة الحر، ولا يقدح في شرفي وكرامتي كثيرا مثل الحر. مسلما فإن لم يكن مسلما كذلك، لأن الزنا عند غير المسلمين مباح عند كثير منهم. عاقلا فإن كان مجنونا فلا حد، عفيفا فإن كان مشهورا بالزنا فعلا فعلا فلا حد. أو قال له يا زين مشهور والناس كلها تعرف أنه هو العذب الله بيسافر الدول الأخرى يزني، بيذهب في بيوت الدعارة يزني إلى آخره، فلا حد لأن الرجل صادق. يطع ويطع مثله، وإن كان الرجل يجب أن لا يقول له هذه الكلمة، لكن لا حد. حد لحظة شيء لحظة لحظة لحظة يطع ويطع مثله، يطع ويطع مثله يعني يتصور منه الجماع والزنا والعياذ بالله. يعني لو أن إنسانا قال لصبي صغير عنده 7 سنوات يا زاني، هل يدلى حد القذف؟ لا يدلى، لأنه لا يتصور من الصبي هذا. نعم الكتاب عندهم أكرمكم الله عندهم العشيقات وكذا فيما بينهم وبين بعضهم كاليهود والنصارى، لكن إن زنى بمسلمة في أرض الإسلام سواء كان بكرا، هذا الزاني الزاني النصراني سواء كان بكرا أو متزوجا يقتل. لماذا؟ لأنه بزناه من المسلمة قد انتقض العهد، قد نقض عهده فيقتل ولا يدلد، يقتل يقتل. نعم. الضابط الثالث يسقط حد القذف بأربعة أشياء. أولا عفو المقذوف ما لم يصل إلى الحاكم. طبعا الذي يقتله هو الحاكم بلا شك، مش أنت، أنت ترفع أمرك إلى القاضي والقاضي يحكم عليه بأنه قد نقض عهده فيقتل. يسقط حد القذف بأربعة أشياء: عفو المقذوف ما لم يصل إلى الحاكم، يعني عفى رجل سب رجل بأنه زاني والعياذ بالله فعفى عنه خلاص سقط. لكن لو رفع أمره إلى الحاكم والحاكم وأثبت الشهود عند الحاكم 2 سمعاه وهو يقول له يا زاني، ثم بعد ما الحاكم قال خلاص يدلب قال لا عفوت عنه، لا لا لا خلاص انتهى، وصل الحد إلى الحاكم. وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل صاحب الشملة لما شكى السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده صفوان بن أمية قال لا يا رسول ما أردت هذا، صاحب الشملة ما أردت قطع يده يعني، قال أما كان هذا قبل أن يصل إلي. نعم. ثانيا تصديقه، لو قال له يا زاني قال له تبوه يعني صح، لو صدقه فعلا لا يقام عليه حد القذف. نعم. ثالثا إقامة البينة، أو أحضر 4 شهود أنه زنى فلا فيعفى من حد القذف ويقام الحد على الآخر. رابعا اللعان، كما مر معنا إذا لعن زوجته لا يدلد حد القذف. نعم. الضابط الرابع أحكام القذف 3. أولا يحرم قذف العفيف والعفيفة. نعم. المشهور بالعفة والكرامة والمشهورة بالعفة والكرامة يحرم أن يقول يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزانية. نعم. يجب على من رأى زوجته تزني ثم ولدت ما يغلب على ظنه أنه ليس منه. يجب على من رأى زوجته تزني، رآها بعينيه ليس معه 4 شهود لكن رآها بعينيه، وهذا الرجل كان مسافرا برا وجاء ويقال بأنها فلان يدخل البيت إلى آخره، فرأى بعينيه فعلا أنها زنت من هذا الرجل ثم إنها حامل، فيغلب على الظن أن هذا الحمل ليس منه، يجب عليه أن يلاعنها يقذفها بالزنا عند القاضي لكي ينتفي من هذا الولد ولا ينسب هذا الولد إليه حتى لا يرث ما لا يستحق ولا يدخل في الأسرة ما ليس منهم. هنا يجب. نعم. ثالثا يباح لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه. أما من رأى زوجته تزني وليست حاملا ثم تابت وأنابت إلى الله عز وجل وأظهرت توبتها، يستحب له أن يستر عليها وأن يعيش معها، وفي نفس الوقت يباح له أن يقذفها بالزنا لكي يسقط حقوقها، يباح. نعم. رابعا باب حد المسكر، وفيه ضابط واحد: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإذا تعاطاه المسلم المكلف عالما مختارا جلد 40. كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان خمرا أو غير الخمر. لاحظ مسألة مهمة، وهي الفرق بين الخمر والبنج. البنج والمخدرات، البنج والمخدرات، البنج، البنج، البنج يعني غير البنجو، البنج، البنج والمسكنات والمهدئات والمخدرات، هذه تسكد البدن أو تخدره تماما. أما الخمر والحشيش والمسكرات فإنها تغطي العقل ولا تخدر البدن، تغطي العقل، فتجد السكران يخرف يقول أنا الملك وكلكم وزراء عندي، وأنا جاي من أمريكا أو البارح وطلبوا مني أن أكون رئيس أمريكا رفضت. خرف وفيه نشوة، السكر فيه نشوة، تصور أنه هو إيه؟ أنه هو ملك العالم ده كله، فهذا هو السكر لأنه يغطي البدن. لكن لما بيأخذ حقنة بنج أي إنسان خلاص يتخدر جسمه ولا يشعر بشيء. ولذلك هذا الإنسان، واحد يقول وجد إنسان كان سهران عند واحد، يبدو أنهم كانوا يشربوا حشيش ولا حاجة، وجاء فوجد ضوء نور في الشارع، قام يشيل ثوبه ويخطي خطي عن النور يظنه ماء، فجاء واحد عرف فضربه على قفاه، فنظر إليه وابتسم وظن أنه يمزح معه وأنه يعني يضحك معه. فسبحان الله، أبو بكر الصديق في الجاهلية لم يشرب الخمر قط، لما رأى الذين شربوا الخمر بهذه الصورة رأى أنها مهزلة وأنه لا يجوز، لا ينبغي، حتى لو لم تكن الخمر حراما لا ينبغي الإنسان أن يشربها لأنها تذهب العقل. فإذا تعاطاه المسلم المكلف، لو صبي صغير لا يحد وأنه يعذر، عالما بأنها خمر، وعالما بالحكم، وعالما بالحال، عالما بالحكم حكم الخمر محرم، وعالما بالحال بأن هذا الماء خمر مختارا غير مكره جلد 40. نعم. باب خامس. خامسا باب القطع في السرقة، وفيه ضابط واحد: لا يجب القطع في السرقة إلا بسبعة شروط. أولا: كون السارق مكلفا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا تقطع يده. ثانيا: كون المسروق مالا، ليس معنى لا تقطع يده يعني لا يؤخذ المال منه ولا يعزر، لا يقام عليه الحد، لكن يرى الحاكم أخذ المال أو تعزيره بالمال أو سدنه أو نحو ذلك أو جلده. كون المسروق مالا، فإن كان المسروق ليس مالا، كان يكون سرق خمرا أو سرق سجائر أو بنجو، جاني واحد أنا عاوزك يا شيخ وحيد خير، قال في مشكلة بيني وبين واحد فلان، قلت له إيه المشكلة؟ قال واخد مني كيلو بنجو بقاله 6 شهور وما جاب ليش تمن. قابلني في هذا المسجد، في مسجد الفتح، جاء صلى معايا هنا في مسجد الفتح، وقال لي وقال لي وانا بحاول معه ما فيش فايده عشان عضلاته وقوي، قلت له هشكيك للشيخ وحيد. نعم. ثالثا: كون المسروق نصابا. كون المسروق نصابا، والنصاب ربع دينار، لا تقطع اليد في اقل من ربع دينار، والدينار 4 جرام وربع، عيار 24. لو قلنا ب 250 عيار 24 بكام يا شباب؟ 200 وكام؟ الذهب 24، 252 عيار 24، السبيكة، السبيكة الجرام ما السبيكة 24، الجرام الذهب 24 بكم؟ 252 ده 21 28 تمام، يبقى 250 250 4 وربع بكام؟ 1000 جنيه 1050 ربعهم كام؟ ربعهم 250 275 21 281 يعني المهم 250 جنيه او 300 جنيه. لو سرق اقل من 300 جنيه من 300 جنيه بسعر اليوم، اقل من 300 جنيه مصري، فهذا يعزر يعزر ولا تقطع يده، اكثر من 300 جنيه تقطع يده. نعم. رابعا اخراجه من حرزه، لا بد ان يسرق من جيب او يسرق من بيت او يسرق من مخزن او من محل، لكن لو وقع من انسان مال فاخذه ثم شهد عليه شهود فهذا يعزر ولا تقطع يده. أو إنسان ترك ماله أمام بيته فسرقه، يعني لا يخرجه من حرز، لا بد أن يخرجه من حرز حتى يثبت عليه حد السرقة. نعم. ما بين العباية وإيه؟ ما كانت غير محروسة؟ أيوة طبعا. هو لما سرق عباية صفوان بن أمية كان إيه اللي حصل؟ صفوان بن أمية لافف عبايته وحطتها تحت راسه، فجاء صاحبنا شدها من تحته، يبقى خدها من حرز ولا لا؟ من حرز. نعم. لو جي واحد ربنا كرمك كده وجي واحد خلعك الثوب اللي عليك يبقى من حرز. نعم. خامسا انتفاء الشبهة. الحرز يا اخوانا يعرف عرفا، السيارة في الجراج، الحدف البتاع، الكلام ده كله يعرف بالعرف، اذا كان حرزا فتقطع اليد. انتفاء الشبهة يعني لا تكون هناك شبهة للسارق، سرقت امرأة المال زوجها، لماذا؟ قالت لانه بخيل علي ولا يعطيني وانا اسرق لأولادي، هذه لا يقطع يدها، تعذر. بس سرق الولد من ابيه، سرق العبد من سيده، هناك شبهة فتضرب بها، يضرب بها الحد. نعم. سادسا ثبوته بشهادة أو إقرار، إما بشهادة اثنين أو يقر على نفسه. سابعا مطالبة المسروق منه بماله، فإن قال المسروق منه سامحته ولا أريد أن أرفع أمره إلى القاضي فلا بأس، يسقط حد السرقة. نعم. سادسا باب حد قطاع الطريق وفيه ضابط واحد. قطاع الطريق على أقسام أربعة. أولا إن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا. شوف أنت عندك فيه ثلاثة ضوابط، في بعض الناس عندهم ثلاثة ضوابط، اكتبوا ضابط واحد. بعض الناس في نسخة مكتوب ثلاثة ضوابط، اكتبوا ضابط واحد. قطاع الطريق، الجماعة اللي بيقطعوا الطريق على أربعة أحوال. إذا قطعوا الطريق وقتلوا المارة، قتلوا بعض الناس ولم يأخذوا أموالهم، فهؤلاء يقتلهم الإمام. إذا قتلوا أخذوا الأموال يقتلوا ويصلبهم الإمام حتى يكون عبرة لغيره، البلطجية قتلوا وأخذوا الأموال. إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطع يد اليمين ورجل الشمال ويسيبوا لا يقتلوا ويطلقوا، يلا روح، إن عرفت تسرق ولا تقطع طريق روح اقطع بين الآية. نعم. إن أخافوا الناس ولم يقتلوا، يعني عملوا ايه؟ عصابة، شوية شباب لا يريدون ان يقتلوا احد ولا ان يأخذوا مالا، لكن يجوا جايين على باب البلد كده في مكان ضلمة او في مكان الناس يمشوا منه ويختفوا، اول ما تيجي بتاع ما تيجي قافلة يجوا خارجين بخ يخوفوا الناس وخلاص، مرة واثنين وثلاثة واربعة اشتكوهم الناس تنزعر، لا يقتلوا ولا يأخذوا المال. فهؤلاء إن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض، يأخذهم الحاكم ينفوهم بعيد خالص. ودليل ذلك قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وبناء على هذه الآية الكريمة اجتمعت لجنة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وقالوا بأن الذي يشرب الخمر يقام عليه حد الخمر أو المسكرات مخدرات عموما. أما الذي يروجها ويبيعها بين الشباب فهذا مفسد في الأرض فحده القتل. دخل يدخل ناس من باكستان وناس من هنا ومن هناك يبيعوا مخدرات لشباب السعودية يفسدوهم. فلما أقاموا الحد وقتلوا 1-2-3 وأعلنوا في النشرات قل الأمر جدا بل انعدم. نعم. وفيه ضابط واحد قطاع الطريق على أقسام أربعة: إن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، إن قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا، إن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إن أخافوا الناس ولم يقتلوا أو يأخذوا مالا نفوا من الأرض. سابعا باب التعزير. وفيه ضابط واحد: يشرع التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يزاد في جلده على 10 أصوات. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا شباب انتبهوا عشان تفهموا، انتبهوا عشان تفهموا، لا تتكلموا. يشرع التعزير في كل معصية لا حد فيها، في كل معصية لا حد فيها ولا كفار، مدام فيها الحد والكفارة لا تعزير. لكن أي معصية، يعني مثلا على سبيل المثال 3 شهدوا على 1 وقبلها وفعل وفعل وفعل، أو 4 شهدوا أنه قبلها وفعل كل شيء دون الجماع، فهذا لا يقام عليه الحد، لكن يعزره الإمام، يرى جلده، يرى تعزيره بالمال، يرى ضربه، يرى حلق رأسه ويطوف به في البلد، أي شيء يراه الإمام مناسبا لردعه وأمثاله عن هذه المعصية. أو إنسان كان بيخون الحكومة وبيسرق من أموالها، يعني الذي يخون ويختلس هذا لا تقطع يده لأنه لا يأخذ من حرز، يختلس الأموال كلها في يده يختلس، فهذا المختلس يرى الإمام تعزيره يعزر. ماشي، والله لو رجع المليارات احنا موافقين. ماشي، ولا كفارة ولا يزاد في جلدي على 10 أصوات. لو ضربت ولد أو كذا لتأديبه لا يزاد على 10 أصوات. والذي عكس البنات في الشوارع، نعم، يعزر، يسجن، يضرب، يؤدب إلى آخره. نعم. باب قتال البغاة. نعم. وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: الخارجون على الإمام المسلم بتأويل سائغ ولهم شوكة بغاة تلزمه مراسلتهم وإزالة شبههم، فإن رجعوا وإلا قاتلهم. البغاة يا إخوان، البغاة لازم تعرف من هم البغاة، لأن بعض الناس يقول لك اللي خرجوا في ميدان التحرير كانوا بغاة. لا ينطبق عليهم، لا تنطبق عليهم شروط البغاة. أولا الخارجون على الإمام المسلم، لابد أن يكون إمام المسلمين ولابد أن يكون مسلما بتأويل سائغ. خارجين ليه؟ لهم تأويل معين، إنه ولا يحكم بغير ما أنزل الله، إنه ظالم في مسألة معينة، إنه كذا. ولهم شوكة، لهم شوكة يعني معهم سلاح، المقصود بالشوكة هو السلاح، يعني خارجين كلهم بسلاح. هؤلاء بغاة تلزمهم مراسلتهم، يلزم الإمام هو يرسل لهم ماذا تريدون، أنت فعلت كذا أو فعلت كذا، لا لم أفعل كذا، وإزالة شبههم، فإن رجعوا عما هم فيه من قتال المسلمين بسلاحهم وإلا قاتلهم، قاتلهم بجيش المسلمين. نعم. الضابط الثاني: لا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم ولا تسبى لهم ذرية. لا يتبع لهم مدبر، أي لو أدبر وجرى يتركوه، لأن المهم أن يكفوا شرهم عن المسلمين. ولا يجهز على جريح، لا يقتل جريح لأنه الأصل مسلم. ولا يغنم لهم، لا تأخذ غنائمهم ولا تسبى نساؤهم وذريتهم. نعم. الضابط الثالث: لا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. لا ضمان يعني لا ديات في القتل ولا قصاص، لأنه قتل. نعم. ولأنها معركة. تاسعا: باب حكم المرتد. وفيه 3 ضوابط. الضابط الأول: تحصل الردة بأمر من 4: أولا بالقول كسب الله أو الرسول أو ادعاء النبوة. الردة والعياذ بالله إذا ثبتت فإن الرجل إن مات على ذلك ولم يتب لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يرمى في مقابر الكفار أو يرمى في مكان بعيد حتى لا يتأذى منه، حتى لا يتأذى به موت المسلمين. والردة بالقول كسب الله والعياذ بالله أو سب الرسول والعياذ بالله أو ادعاء النبوة، هذا بالقول. نعم. أما بالفعل فكالسجود لغير الله أو إلقاء المصحف في قاذورة. ثالثا بالاعتقاد كاعتقاد أن لله شريكا أو اعتقاد حل ما أجمع المسلمون على تحريمه أو العكس. فإن كان جاهلا بأن هذا مجمع عليه أو نحو ذلك فعنده شبهة. نعم. رابعا بالشك كالشك في وجود الله أو في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشك يخرج الإنسان من الملة، إلا إذا كان الإنسان موسوسا فالوسوسة وحديث النفس لا عبرة به. أما من يسأل عن سب الدين أنا لم أذكره هنا لأنه في خلاف من أهل العلم، وإنما ذكرت أمثلة لا خلاف فيها وما أكثر الأمثلة. أما سب الدين فاختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول أن سب الدين يخرج من الملة مطلقا، والقول الثاني الذي اختاره ابن عبدين في الحاشية أن سب الدين ينقسم إلى قسمين في تفصيل: إن سب دين الإسلام مفضلا لغيره من الأديان عليه كفر، وإن سب الدين يقصد سب أخلاق الشخص فهو كبيرة من الكبائر ولا يخرج من الملة بذلك. إن سب الدين تفصيل. مرة أخرى أقول في قولان لأهل العلم: القول الأول أن سب الدين مطلقا يخرج من الملة، والقول الثاني أن سب الدين فيه تفصيل: إن سب دين الإسلام مفضلا لغيره من الأديان عليه يكفر. يعني واحد مسلم بيسب الواحد مسلم فنصراني قال لي وفعلا الإسلام فعلا كذا، يقول